أو قال في عاجل أمري وعاجله فصف عني وصفني عنه وقدر الخير حيث كان ثم رضي. هذا هو دعاء الاستخارة. فيقول هذا ثم يستخير ثم يستشير من نرى أنه أهل الاستشارة في أحد الأمرين سواء كان زواجا أو سفرا أو اشتراكا أو غير ذلك من الأمور التي تخمه ولا يجزي فيها بشيء بل يتردد. هذا مع الاستخارة وهي سنة. والسنة مع ذلك يستشير أيضا أن يكون من يراه أهلا للاستشارة بعد ما يستخير. فإذا شرح صدره إلى أحد الأمرين فعل ذلك، وإن لم يزل معه التردد أعاد الاستخارة مرة ثانية وثالثة وهكذا حتى يشرح صدره إلى أحد الأمرين. نعم. جزاكم الله خيرا. هل صحيح أن قراءة سورة الملك كل ليلة تنجي من عذاب القبر؟ وهل قراءتها في صلاة العشاء تجزئ إذا كان الأمر صحيحا؟ أرجو إفادة. لا أعلم شيء ثابت في هذا. لا أعلم شيء ثابت في هذا. نعم. هل تنظيف الطفل والتغيير له ينقض الوضوء إذا أجريت ذلك وكنت على وضوء؟ نعم. لا بس الفرق نظفت المرأة رحلها مست فرجة انتقل الوضوء كما لمست فرجة. نعم. حتى وإن كان دون البلوغ النص عام. أيوة. لمن صلى العصر وبعد أن انتهى ثم خرج ولما عاد بعد قليل ذكر بأنه غير متأكد هل صلى ثلاث أو أربع، ماذا يفعل؟ ما دام الشيخ قرأ بعد ذلك وحين انصرف من الصلاة ليس عنده شك، الشيخ الطاري لا يضر ولا يعبأ به ولا يتفت إليه. أما إذا شك في أثناء الصلاة قبل أن يسلم فصلى ثلاثا أم ثنتين يبني على اليقين، يبني على ثنتين ويأتي بالثالثة، أو شك صلى ثلاثا مرفعا يبني على اليقين هو الأقل لا يجعلها ثلاثة ويأتي بالرابعة، ثم يسجد السهو إن كان إماما أو منفردا. أما إن كان مأموما هو تبع إمامه، ليس له نظر في الشك بل يتابع إمامه ولا عبرة بشك. أما بعد السلام أن يطرأ على شك جديد، نعم، هذا لا يعتبر ولا يعتبر. بارك الله فيكم. هل تجوز الصلاة في ثوب استفرغ عليه طفل الرضيع؟ ينبغي أن يغسل بالنضح إذا كان الطفل الرضيع لا يأكل الطعام هو مثل بولة، ينضح بالماء ويصلي عليه ويصلي ولا يصلي فيه قبل النضح منه. نعم. رسالة وصلت إلى البرنامج من بلاد زهران وباعثها الأخ عطية رمضان الزهراني. أخونا يقول: يا سماحة الشيخ، هناك من يقول بأن تعليق السور القرآنية أو الآيات على الحائط حرام، مع العلم بأن هذه الآيات أو السور لم توضع إلا لفضائلها مثل سورة ياسين وآية الكرسي وغيرها، لذا نأمل من سماحتكم بيان حكم ذلك، جزاكم الله خيرا. تعليق الآيات أو السور في الجدران في المكتب أو في المجلس للتذكير والعظة لا بأس بذلك على الصحيح، كره بعض علماء العصر وغيرهم تعليق ذلك ولكن لا حرج فيه إذا كان للتذكير بذلك والعظة فلا بأس بذلك إذا كان محل محترما كالمجلس والمكتب ونحو ذلك، أو أعلق حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحاديث، كل ذلك به مواعظ وذكرى. أما إذا كان القصد غير ذلك، قصد أنها تحفظه من الجن أو تحفظه من العين أو كذا، فلا يجوز بهذا القصد وبهذا الاعتقاد، لأن هذا لم يرد في الشرع وليس له أصل يعتمد عليه. رسالة وصلت إلى برنامج من القصيم وباعثها أحد الإخوة يقول: أخوكم عين مين يسأل أخونا ويقول: من شروط الوضوء النية، والنية محلها القلب، لكن إذا ذهب شخص لدورة المياه الحمام عزكم الله والسامعين لقضاء الحاجة ولم ينوي الوضوء، وحينما فرغ أراد الوضوء بأن غسل وجهه ويديه إلى آخر الأعضاء أي أكمل الوضوء، فهل وضوءه صحيح؟ نعم، نية الوضوء عند البدء في النظر والاستنشاق، لأن ذاك يسمى قضاء حاجة يسمى استنجاء، إذا استنجى من البول أو الغائط ما عنده نية الوضوء، ثم بعد ذلك أرى نية الوضوء، النية تكفي بعد ذلك، فإذا بدأ يغسل يتموض ويستنشق بنيته كفى. فالأفضل أن ينوي عند غسل كفيه، غسل كفيه يسمي الله ثم يشرع في التموض والاستنشاق وغسل وجهه ثم يديه ثم غسل رأسه إلى آخره. فالنية عند بدئه غسل اليدين قبل الموض والاستنشاق. أما ذاك الذي يسمى الاستنجاء فليس محل النية، هذاك إزالة أذى، إزالة خبث، يزيل الأذى بالماء أو بالاستجمار ولا يحتاج إلى نية. إنما النية عند بدئه غسل أطرافه الأربعة، الوجه واليدين والرأس واليدين، هذا محل النية، ويسمى الوضوء ويسمى التطهر والطهور. جزاكم الله خيرا. من ليبيا منطقة وادي العين رسالة بعث بها أحد الإخوة من هناك يقول إدريس فرج الشاعر: أخونا له جمع من الأسئلة يسأل ويقول: نعلم أن تأخير الصلاة عن وقتها جرم وذنب، وأي ذنب؟ ولكن هناك ظروف قد تؤدي بي إلى تأخير الصلاة عن وقتها، كأن أكون راعيا للماشية وأسمع الأذان، ولكن أخاف أن تتلف الضأن المزروعات سواء كانت لنا أو لجيراننا فتفوتنا الصلاة حتى ولو كنت منفردا، أو يفوتنا وقت الظهر كما في المحاضرات أو العمل، فما هي نصيحتكم؟ الواجب على المؤمن أن يعتني بالصلاة وقتها، وإذا كان حول المزارع التي يخشى عليها فليبدأ بإبعاد الماشي عن المزارع قبل الوقت حتى يتمكن من الصلاة وقتها، أو الصلاة في جماعة إذا كان حوله جماعة أو مسجد، ولا يتساهل في هذا الأمر حتى يضيق الوقت. الواجب عليه أن يتقي الله وأن يشرع في أسباب حفظ الصلاة قبل وقتها حتى لا يقع في مشابهة أهل النفاق في إضاعة الصلوات. إن المنافقين يخادعون الله ويخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. الواجب على المؤمن أن يعتني بهذا الأمر، إن كان في محاضرات أو دراسة فإنه يقطع المحاضرة ويقطع الدراسة ويقوم للصلاة ويصلي مع المسلمين في مساجدهم. أما إذا كان في محل ليس حوله مساجد، يعني إنما يعدون المحاضرة أو الندوة ثم يصلون جميعا في محلهم كمحل بعيد عن المساجد، ليس في قربه مساجد أو في الصحراء أو السفر، كل هذا لا بأس به، إذا فرغوا صلوا في الوقت فيؤخرون عن وقتها بل يصلون في الوقت. لكن من كان في المساجد والقرية أو في البلد فليس له يؤخر الصلاة بسبب محاضرة أو بسبب ندوة أو بسبب غنم أو ابن أو غير ذلك. الواجب عليه أن يعتني بما يعينه على أداء الصلاة بالجماعة، ولو كان بدؤه بإبعاد الغنم أو الابن عن الحرائق قبل دخول الوقت حتى يتمكن من صلاته وقتها مع المسلمين، وليس له التساهل في هذا الأمر لأنه يأثم بذلك. بارك الله فيكم. ما هي الأدلة على صلاة ركعتين بعد أذان المغرب وقبل إقامة الصلاة إن كان هناك أدلة؟ نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر قال: كنا نصلي قبل الأذان قبل الإقامة ركعتين في المغرب، كنا نصليها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الأذان وقبل الصلاة. وثبت في صحيح مسلم أيضا عن أنس رضي الله عنه قال: كان الصحابة يصلون ركعتين بعد غروب الشمس وقبل الصلاة، وكان النبي يراهم ولم يأمرهم ولم ينههم. وثبت في صحيح البخاري أنه أمرهم، قال عليه الصلاة والسلام: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالث لمن شاء، ليعلموا أنها غير واجبة. هذه الحديث الصحيحة كلها دالة على شرعية الصلاة أو لا فريضة في المغرب، يعني بعد الأذان بعد غروب الشمس وقبل أن تقام الصلاة. ثبت هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن تقريره، أمر الصحابة على ذلك وأمر بذلك عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. جزاكم الله خيرا. هل صلاة التسابيح سنة أم بدعة؟ الصواب فيها أنها غير صحيحة، وأنها بدعة غير صحيحة. قد استحبها بعض أهل العلم وظن الحديث فيها صحيح، والصواب أن الحديث ليس بصحيح، بل هو موضوع ومنكر مثل ضعيف الإسناد، لا يصح الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جزم جماعة من أهل العلم من الحفاظ لأئمة الحديث بأنها موضوعة غير صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المعتمد أنها غير صحيحة بل موضوعة. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا أيضا ويقول: أعتقد أنني سمعت في برنامج نور على الدرب، ولكن لا أتذكر جيدا، أن الجلوس بعد الركعة الأولى والثالثة يعتبر زيادة تستوجب سجودا بعدي. رأيت صديقا لي قام بذلك فنبهته وقلت إن ذلك زيادة، لكنه أصر على أن ذلك وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يجلس مطمئنا قبل الوقوف للركعة التالية، ولكني لم أر دليلا قدمه لي، فأي الأمرين صحيحا؟ جزاكم الله خيرا. هذه الجلسة يقال لها جلسة الاستراحة، وهي جلسة خفيفة قليلة بعد الأولى الصلوات الخمس وبعد الثالثة في الرباعية. كان لم يجلسها كجلسته بين السجدتين، ثبت ذلك في حديث مالك بن حويرث عند البخاري، وثبت ذلك في السنن حديث أبي حميد الساعدي، هي مستحبة على الصحيح، وهي جلسة خفيفة بعدما يرفع من السجدة الثانية. نعم. الركعة الأولى من جميع الصلوات والركعة الثالثة في الرباعية قبل أن ينهض إلى الرابعة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تختص بمن كان كبير السن أو مريضا أو ثقيلا يشق عليه النهوض، ولكن هذا ليس بجيد. والصواب أنها سنة مطلقة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصواب. فإذا جلسها بفعل السنة فليس عليه سجود السهو، ولا تسمى زيادة مخالفة للشرع، بل هي زيادة شرعية. جزاكم الله خيرا. كثر الجدال في أمور الدعاء بعد الصلاة في الركعة الثانية من صلاة الصبح بعد الوقوف من الركوع، فهل يصح جهرا وهل يصح في جماعة؟ مع أني أسمع الدعاء جهرا عندما تنقل صلاة الفجر في بعض الإذاعات، ويختمون دعاءهم بقولهم: بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وبسر الفاتحة، وضحوا لنا جزاكم الله خيرا. هذا يسمى القنوت بعد الرفوع والركعة الثانية من الفجر، اختلف فيه العلماء، فمنهم من قال إنه يستحب على القنوت، ورأوه سنة مستمرة، وذهب آخر من أهل العلم إلى أنه سنة في حق المسلمين إذا وقعت نازلة، إذا نزل بالمسلمين نازلة كمحاصرة عدو المسلمين أو نزول بلاء من المسلمين، فيدعو الإمام ويقرأ ويؤمن عليه المأمومون. وقال بعضهم هذا يختص بولي الأمر الإمام الأكبر السلطان، ومن يفعل ذلك كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم النوازل، فإنه صلى الله عليه وسلم دعا على أحياء من العرب ثم ترك ذلك، وفعله مرات كثيرة عليه الصلاة والسلام في النوازل لا دائما، وهذا هو الصواب أنه يفعل في النوازل لا دائما، لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قنت ودعا على أحياء من العرب من حديث ابن عمر ومن حديث البراء بن عازب ومن حديث أبي هريرة وجماعة من الصحابة أخبروا عنه صلى الله عليه وسلم غنت يدعو على أحياء من العرب، ومنه الذين قتلوا القراء السبعين عليهم شهرا عليه الصلاة والسلام، ودعا على جماعة من قريش قبل الفتح. هذا جائز بل مستحب إذا وجدت الأسباب. أما القنوت الدائم بعد الفجر في صلاة الفجر بعد الركوع الثاني كما استحبه بعض أهل العلم، هذا ليس به جيد، والصواب أنه لا يستحب في الفجر ولا في غيرها صلاة دائمة، إنما يفعل للنوازل إذا كان هناك نازلة تضر المسلمين قلت الإمام. أما اتخاذ القنوت في صلاة الفجر بعد الركوع الثاني سنة دائمة فهذا قول بعض أهل العلم الشافعية رحمه الله جماعة معهم، ولكن نقول مرجوح. الصواب أنه لا يستحب، لأنه ثبت من حديث سعد بن طارق بن هاشم الأشجعي قال قلت لأبي يا أبتي إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أفكانوا يقتلون الفجر؟ فقال أي بني محدث. هذا يدل على أنه ليس معروفا في عهد صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء الراشدين في غير النوازل. ولهذا قال هذا الصحابي الجليل إنه محدث يعني الاستمرار عليه والقنوت من دون أسباب. هذا هو الراجح وهو الأقوى دليلا. لكن لو صليت خلف إمام يقعد فلا حرج. طيب. لأنه له قول وهو شبهة. نعم. قد جاء في بعض الأحاديث ضعيفة فلو صليت خلفه فلا حرج عليه ولو قال التمع أما التمع لا حرج لأنه قلت له شبهة قال في بعض أهل العلم فله فيه واسع لكن السنة والأفضل تقبل عليه. جزاكم الله خيرا. من جيزان الأخت لام ميم حا تسأل وتقول أخو خال أمي من الرضاعة هل يكون محرما لي وأكشف وجهي أمامه؟ إيه؟ تقول أخو خال أمي من الرضاعة هل يكون محرما لي وأكشف وجهي أمامه أم لا يكون من المحارم؟ لا ليس من المحارم. أخو خال ليس من المحارم إلا إذا كان خالا. لك خال مثلا زيد أخو أمك من الرضاعة أو من النسب فهو خال لك أيضا محرم لك. لكن أخوه الذي ليس برضيع لأمك وليس خالا لك لا يكون محرما. قد يكون له أخ أجنبي من أبيه أو خال من الرضاع فلا يكون خالا لك إنما خالك الذي بينه وبين أمك رضاعة رضع من أمها أو من جدتها صار خالا لها فيكون خالا لك بسبب الرضاع أو بسبب النسب. أما أخوه من ليس بخال فليس خالا لك وليس محرما لك. رسالة وصلت إلى البرنامج من جدة وباعثها أحد الإخوة عثمان لا أدري ما هو الاسم الثاني غير واضح يبدو أنه سوداني الجنسية من خطه يسأل سماحة الشيخ ويقول إنني قرأت أن استتار العقد بسكر ينقض الوضوء لكن هناك من يسكر كما يقول ولا يستتر عقله هل ينتقد وضوءه؟ هذا في التفصيل. نعم. النوم لا استثقل الإنسان في نومه ولهب شعوره ينقض وضوءه بنص السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أصيب الإنسان بما يغطي عقله من سكر أو غشية أو إغماء فإنه ينتقد وضوءه لأنه مظنة حدث كالنوم الغشية التي تصيب الناس الإغماء بسبب بعض الحوادث أو صار يصرع الإنسان حتى يغمى عليه أو يصاب مسكرا يذهب بعقله هذا عليه الوضوء. أما إذا كان مسكر ما ذهب بعقله كان شيئا يسيرا أو كان قد اعتاد هذا الشيء فلا يسخر منه ولا يذهب عقله ما ينتقل الوضوء. الضابط جواز العقل. فإذا زال عقله بإغماء أو نوم أو صبر مسكر أو حبوب حسنت عقله فإنه ينتقل الوضوء. فأما إذا كان يعقل ما يخرج منه ولم يذهب عقله بهذه الحبوب أو بهذا الشراب من يعقل ما خرج منه من رياح أو بول فإنه لا ينتقل الوضوء فالحكم يدور مع بقاء العقل. نعم. من بقي العقل فلا ينتقل الوضوء وإن زال بسبب هذا الإغماء أو النوم أو السكر فإنه يكون منتقل الوضوء. يسأل أخونا ويقول إذا رأيت هلال رمضان وتقدمت للإفادة بذلك لكن لم يؤيدني أحد فهل أصوم 30 يوما إذا كان الناس لم يصوموا إلا 29 يوما؟ إذا تقدم الإنسان وذكر للقاضي أو المسؤول أنه رأى الهلال إلى رمضان فلن يقبل منه ولن يعمل برؤيته هذا في خلاف العلماء. ذهب الأكثرون إلى أنه يصوم لأنه ثبت الشهر الحق برؤيته فيصوم ويسبق الناس بيوم ويصوم معه إذا صاموا ويفطر معه إذا أفطروا. وذهب آخر من العلم إلى أنه لا يصوم إذا لم يعمل برؤيته لا يصوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم تصومون والإفطار يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون، وهذا اليوم لم يصوم المسلمون فلا يصوم. وهذا هو اختيار ابن عباس بن تيمية رحمه الله وجماعة، وهو أظهر في الدليل قوله صلى الله عليه وسلم الصوم يوم تصومون، والمسلمون لم يصوموا فتكون سكاتة حينئذ لاغية في حقه وبحق غيره فلا يصوم، هذا هو الأرجح. وإن صام بها قول الثاني الذي قاله الجمهور فلا حرج عليه إن شاء الله، لكن عدم صومه أولى وأفضل. الاسم بشير الطاهر جبريل من السودان، يسأل الأخ بشير ويقول: لي صديق طلب مني مبلغا قدره 3800 جنيه وقال لي أسلمك هذا المبلغ في خلال شهر أو شهرين، وأنا سلمته ذلكم المبلغ في عام 86 والآن نحن في عام 88 ولم أستلم المبلغ، هل تجب علي زكاته أو كيف أتصرف؟ هذا في تفصيل. إذا كان الذي عنده المبلغ مؤشرا ولو طلبت له المال لا أعطاك فإنك تزكيه، أما إذا كان يماطلك أو مؤشرا فلا زكاة عليك، لكن طلبته فأبى ولا وماطل حتى مضت المدة فإنه لا زكاة عليه، لا زكاة عليه. أما إذا كان تأخر منك وله ملي فعليك الزكاة لكل الأعوام، أما إذا كان مماطلا أو مؤشرا فلا زكاة عليه. جزاكم الله خيرا. سمعت شيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوان المستمعين.